الله من الشيطان والجن. تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك أصحاب أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجلهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون. في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد والشرع في حد أي يجانبون للحق يشاقون لذلك مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية. هذا معنى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله. إيش معنى يحادون؟ يعني يخالفون أمر الله وأمر رسوله. هذا معنى يحاد يخالفون أمر الله وأمر رسوله. الله أمرهم بعبادته وحده لا شريك له يعبدون غير الله. أمرهم بطاعته وبطاعة رسوله. أمرهم بترك المعاصي وتندم على أرسل. هذا معنى المحاد. ليس معنى يعني يحاربون. معنى يخالفون أوامر لا يأمرون بكذا هم يفعلون. ولذلك فسر الحافظ ابن جرير يقول مخبرا عن الكفار المعاندين المعادين لله ورسوله يعني الذين هم في حد والشرع يعني هم في جانب والشرع فيها الرسول في جانب والإسلام في جانب وهم في جانب. هذا مجانبون للحق ومشاقون ولهم ضد الحق دائما وضد الرسول في راحية والهدى في ناحية. هذا معنى إن الذين يحادون الله ورسوله يعني يخالفون أمر الله وأمر رسوله. ايش جزاهم ذلك؟ أولئك في الأذلين. يقول أولئك ايه في الأذلين. ايش الأذلين؟ المغلوبين في الدنيا والأرض. في الدنيا نعم قد يحصل لهم بعض الانتصارات في الدنيا بعض المرات لكن في الآخرة الغلبة لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. كما جاء في القرآن أن العاقبة دائما للمتقين. وقال إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا دائما الرسل هم المنصور أبدا. إنما في بعض المرات يصيبهم بعض الشيء هذا الكفار وهذا المشركين ولكن العاقبة دائما نعم هذا، وكان حقا علينا نصر. فهذا معناه ان الذين يحادون الله اولئك في الاذلين، اولئك في الاذلين يعني المغلوبين المقهورين. ليه؟ قال كتب الله لاغلبن انا ورسلي. ايش معنى كتب؟ كتب لها عده معاني، مرات تكون كتب بمعنى اوجب، زي كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم، معنى اوجب. مرات كتب تكون بمعنى قضى وحكم وقدر. كتب عليكم القصاص في القتلى المر في الحر والعبد والعبد. فاللغة العربية لغة عظيمة لا يوجد لها مثيل أبدا في العالم. وإن كان ادعى بعض الناس أن اللغة مثلا الإنجليزية أو الفارسية أبدا، إنها لغة الإعراب. اللغات الثانية ما فيها إعراب، زي ما يبغى يساوي زي أبدا. بخلاف اللغة العربية فإنها لغة عظيمة فيها لغة الإعراب. مثال لذلك عشان ندرب هذا المعنى، لو أن إنسان قال لإنسان الكتابان جديدان، هذا مبتدأ وخبر، قال دخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدين. أدخل عليها إن، يقول إن الكتابين جديدان. طيب أدخل عليها ظن، يقول ظننت الكتابين جديدان. كذا قال لا، قال مثلا الكتابان جديدان، قال كان الكتابان، خلاص هذا خربان ما يصلح. ان الكتابان ما يصلح في اللغه الانجليزيه، يقول كذا هذا ما في شيء. لو قال له الكتابان في اللغه الانجليزيه او الفرنسيه دخل كان، وقال كان الكتابان جديدان ما في شيء. لا، القران شوف كل اعراب، الحمد لله رب العالمين، لو قال ربه ما يصير ابدا. وهكذا فلأجل ذلك لا يوجد لها نظير. وأي إنسان ادعى وقال إن لا نظير، وحتى أن شخص من هذا يقول أن اللغة الإنجليزية فيها الماضي القريب والماضي المتوسط والماضي البعيد، هذا في اللغة العربية موجود بكثرة أبدا، لكن ما السبب ما دروا. فلأجل ذلك يقول كتب الله، إيش كتب؟ بعد قضى وقدر وقدر وحكم. دائما الغلبة لمين؟ لله والرسول. لأغلبن أنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ويوم يقوم الأشهاد. ثم يقول بعد ذلك الله يؤكد إن الله، إن هذه إيش تفيد؟ دائما التوكيد، إن الله قوي عزيز، قوي يعني لا أقوى منه. واحد يقول محمد قوي، يجي واحد يوم محمد دال قوي، يجي واحد يكسر له رأسه، يكون أقوى منه يكسر. أما الله ما في أقوى منه ابدا، لا يوجد له قوه. فلذلك هذه المسائل ليس فيها تشبيه، يعني واحد يقول الله قوي ومحمد قوي، قوه محمد اخي 6 ايام 8 ايام 10 ايام، يوم من الايام ندور عليه نتقيه في قوه القدور معه. اما الله فقوته باقيه دائم، عزيز يعني غالب لا يغلبه شيء. وكذلك العزيز، يسمي فلان عزيز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمن، وقال عن نفسه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. إيش معنى العزيز؟ الغالب الذي. وقال عن يعني عن ملك مصر، فقالوا يا أيها العزيز. النفس واحد، فين ملك، فين عزة ملك مصر الآن؟ موجود؟ ما أكون زمان راب أبدا، فما في تشبيه. ولأجل ذلك يحب الإخوان طلبة العلم أن يفهموا ذلك، وأن الصفة إذا وصف الله بها ووصف بها المخلوق للمخلوق معنى ولله معنى. ولذلك الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الله. وقال عن الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعه محدود، واحد يتكلم هنا كل نحن ما نسمع. الله يبصر جميع الأشياء، نعم يبصر جميع الأشياء حتى ما كان تحت الأرض السابع، يعني رجل يكون يضرب في الجبال الباب يكسر حجر ويتقي فيه دودة، هذه طولة إيه؟ نعم، لها الأكل والشرب والهواء، مين اللي أعطاها؟ فلعد ذلك يعني ينتبه ذلك. ولذلك الله يقول يقول عن نفسه حي، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ونقول مثلا عن محمد حي ولا محمود، يجي يوم من الأيام ما نتكلم. ولذلك يقول عن عيسى مثلا عن يحيى ما دمت حيا. من أجل ذلك في آية من آيات القرآن، نعم لا يموت فيها، يعني في قول الله تعالى هو الحي الذي لا يموت. حي الذي لا يموت هذا لمين؟ أما نحن أحياء، يعني يوما ما نيجي كلاما هو موجود، والثاني والثالث والرابع، وبعدين يروح هذا القرن ويجي الثاني وهكذا. فلأجل ذلك يكون قوي عزيز. طيب بعد ذلك إيش يقول؟ لا تجدوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا تجد أيها المؤمن قوما يؤمنون بالله، يعني يؤمنون بالله إيمانا كاملا، ويؤمن باليوم الآخر يودون، يعني يصادقون من حادث، يعني يجب على المؤمن أنه لا يصادق ولا يؤاخي ولا يحب إلا المؤمن. أما الكافر فلا بينه وبينه عداوة، حتى لو كان هذا الكافر أبا أو أخا أو عشيرة فلازم لا يود ولا يصادق ولا يعني. هذا الواجب، وهذا في عصرنا هذا فيه صعوبة جدا، في عصرنا هذا فيه صعوبة جدا، لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوا هذا تماما. يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله إيمانا كاملا وباليوم الآخر يوادون يصادقون، أبدا، يصادقون من حاد الله، يعني من خالف أمر الله وأمر رسوله، حاد الله، ولو كانوا آباء، ولو كان هؤلاء المحادون الكفار مع آبائهم، وهذا حصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا عبيدة عامر بن الجراح في غزوة بدر قتل أباه، أخذ السيف وضرب أباه، وقتل إنه هو كافر الأب وهو مؤمن، كده لأن كده هذا أبو جاي يحارب الإسلام، تخليه يحارب لا، عذاب السيف وقتل، فننزل الله تعالى بها. نعم، وكذلك يعني أبناءهم، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني أراد قتل ولده عبد الرحمن إلا أنه فر هو تقريبا واحد. نعم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، مصعب بن عمير قتل أخاه في غزوة بدر. نعم، عمر بن الخطاب بعد قتل يعني قريبا له أو عشيرته هكذا. وكذلك مثلا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم ودخل في الإسلام قالت له أمه إن الله أوجب عليك به، أنا لا آكل ولا أشرب حتى ترتد عن هذا الدين وترجع إلى دينك الأولاني. قال لا، شوف يا أمي، أنت لو كان لك 100 روح، مش واحدة روح، 100 روح، وتخرج روح الروح الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإلى 100، لا يمكن يرجع إلى دينك. فبعدك يومين ثلاثة ما أكلت أو يوم واحد ترجع تأكل الطعام. وهذا يعني فلأجل ذلك يعني هؤلاء الجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى درجتهم. نحن الآن كثير نجد عندنا أصدقاء ولنا إخوان ولنا أحباب، يعني يمكن يرتكب أولادنا كمان خربانين تقريبا، يقول تعالى المسجد ما يجي المسجد، بعافية، وإذا كان كبير ما يرضى، وإذا كان صغير ها في أشياء كثيرة، واحد مثلا تجد يرتكب بعض المعاصي ولكن نحن نصادق ونجلس معاه، ففي أشياء كثيرة في عصرنا هذا تقريبا فيها من الصعوبة، ولأجل ذلك يقول يؤدون من حاول لو كانوا آباءهم. أبو عبيدة عامر بن الجراح يعني قتل أباه في غزوة بدر، وكذلك إخوانهم يعني مصعب عمر قتل أخاه، وكذلك عمر قتل واحد من عشيرته أو عشيرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إيش كتب برضو؟ معنى قضى وقدر وحكم في قلوبهم الإيمان الكامل، مش إيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، هذا معروف في الإيمان تعريفه علميا هو التصديق في اللغة، ومن ذلك قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه؟ بمصدق. ولكن في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريفه يعني شرعي. فش الإيمان قول بال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بجميع ما جاء، يؤمن بالغيب، هذا وكذلك يعتقد هذا، وكل ما فعل ذلك يزداد الإيمان بالطاعة، وكل ما ازداد طاعة يزداد إيمانه، وكل ما ازداد ما، ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معنى لا يزني الزاني المؤمن الكامل، الزاني الذي يزني هو مؤمن ناقص الإيمان، أو أن الإيمان عندما يرتكب كبيرة الزنا يرتفع عنه الإيمان، وعندما يخلع عن الزنا يعود إليه شيء، بعد إيمانه 50% يصير 30%، وبعد ذلك كما قال الله تعالى بران على قلوبهم. إيش ران على قلوبهم؟ أول ما يرتكب الإنسان معصية يبقى في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب نسعد، جاب كمان جم تاني يصير 2 3 4 بعدين يسود خلاص. بل هو ربنا يستر في ليلة من الليالي في القلوب، يجي يقول للناس والله نحن كنا البارح مع الزملاء أننا كنا عملنا وارتكبنا الجرائم الفلانية والجرائم، يعني يفرح نفسه هذا موجود في الناس في البشر. بل ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات: نعم كتب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، أيدهم بروح من. الروح هذا يعني القوة أو الروح يعني فسره بعضهم يعني بإيه؟ يعني بالنور، النور الإيمان، الإيمان له نور، نعم، ويدخلهم إيش جزاءهم دول؟ لأنه قال إيش توزن؟ إيش أبجزده؟ قال يدخلهم جنات الجنة، يا سلام، هذا أعظم. ولذلك جاء في آية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى أموالهم بأن لهم الجنة، إيش السلعة؟ الجنة. وإيش الثمن؟ المؤمن يمكن نفسه لطاعة الله ولطاعة رسوله، فسلعة الله غالية. ولأجل ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي. أما واحد لو باع بضاعة وكسب فيها 50% بعدين يوم من الأيام تزول. أما هذه والناس في هذه الربح هذه التجارة تقريبا ما هم يعني ما هم. ولأجل ذلك: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش؟ قال: يقول لكم قلوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والقرآن كده يعني شيء يعني نور نور، بس بس يجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتفهم أبدا أبدا شيء يعني 70% أو 80% واضح لكل إنسان، يمكن في 20% يبغى له شرح ويبغى له توضيح. أبدا أبدا. ويقول في هذه الآيات ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت دورها الأنهار. إيش الأنهار دي؟ أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار ولهم فيها كمان من إيه؟ من كل الثمرات. فلذلك هذا الشيء الذي يعني كان لازم يتنافس الناس عليه، لكن الناس في عصرنا وفي الدنيا من قديم وحديث يتنافسون على الدنيا، ولكن فينا يتنافس في هذه الأشياء ويكون لهم يعني من تحتها الأنهار. قال إيه؟ خالدين فيها يعني مقيمين، ما هو زي الدنيا هنا رجل يكون عنده مثلا قدرة على المال وعنده بستان طيب يتنعم فيه، ما فيه أنواع الاختبار وفيه أنواع الفرش وفيه أنواع، في يوم من الأيام يعني قد هذا هذا البستان تجيه آفة سماوية وتهلكه، أو هو يموت وينقل إلى القبر ويبقى هذا. لكن هذا لا، مقيمين فيها دائما. ليه؟ لأنهم عبدوا الله وانتثروا أمره واجتنبوا نهيه وأطاعوا الله، فكان لازم هذا الجزاء خالدين. ليش؟ قال: رضي الله عنهم، يعني رضي الله عنهم أعماله، قبل الله ما عملوا في هذه الدنيا من العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وطاعة الله وطاعة رسوله، رضي الله عنهم. ورضوا عن أعطاهم الجزاء ضاعف لهم الأجر، فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة من يعني إذا عمل الإنسان حسنة كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا معروف. فكذلك ما يشوف الثواب الذي أعطاه، ويكفي في ذلك بعض أحاديث عمل الإنسان إذا صلى ركعتين أو أربع ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. أجيب بيتا في الجنة قد إيه بيوت هذه؟ ركعتين. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم منه. يعني واحد مننا يبتدئ يصلي من الله اكبر الى ان يقول السلام عليكم مع الصلاه بسم الله، يجرب، فاذا فعل ذلك ايش الجزاء؟ غفر له ما تقدم. وليجرب كل واحد مننا يصلي يشوف هذا يمكن ولا لا. يجيب الشيطان كان ناسيه قبل 50 سنه يكون له تعالى. ليه؟ لانه ما يبقى هو هذا عدو ابدا. بالنسبة قال الله تعالى عنه: قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم يقول الله تعالى آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فبدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يحسبان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومقر. ولأجل ذلك الآن آدم وحواء وإبليس والحية أعداني بعد عمر الحية إذا شافت الأولاد غتر يمكن يموت، لكن نحن بعضنا يقول للشيطان على انت صديقنا وانت حبيبنا، الله يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدوا، لا بعضنا يقول له انت حبيبنا وصديقنا. وهذا القرآن يقول كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بعد ايش طيب قال؟ قال أولئك حزب الله، أولئك هذول اللي صفتهم هذا الذين إيه؟ نعم الذين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك كتب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذول إيه؟ هذول حزب الله. هذول اللي أول قبل ذلك قبلها في الآية حزب الشيطان ذكر في إيه؟ يعني بقول الله تعالى يعني كل كما يعرفون على أنهم كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم أولئك حزب الشيطان، على أن حزب الشيطان هم الخاسرون، هذا حزب الشيطان وهذا حزب الله. وهذا عادة القرآن وأسلوب القرآن دائما يذكر المؤمنين وما أعد الله الكفار وما أعد الله، هذه أسلوب القرآن، بس مرات كده يقدم ومرات تكون القصة طويلة ومرات تكون مختصرة. فلأجل ذلك الكتاب العزيز هذا فيه كل شيء، ما نحتاج إلى شيء، والسنة هي التي تبين القرآن وتوضحه. فيقول على حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب هذا ألا انتبهوا، وحزب هذا اسم إنا، وهم هذا ضمير فصل يسمى في اللغة العربية للتأكيد، أصل كان التعبير ألا إن حزب الله المفلحون، اسم إنا وخبرها جاب هم دا حطوا في الوسط ليه؟ عشان يؤكد هذا المعنى، لأن القرآن جاء باللغة العربية بأسلوب قريش، وهذا معروف، ولذلك في القرآن كثير ضمير الفصل. إنا لنحن الصافون، إيش تعريفه علميا عند النحويين؟ هو ضمير منفصل نعم بين المبتدأ والخبر، أو بين اسم إن وخبرها، أو بين ظن اسم مفعول ظن وأخبر، هذا كل دائما. ألا إن إيش الفلاح؟ قال هو الظفر نعم والنجاة من النار ودخول الجنة والتنعم فيها، هذا هو الفلاح. أما الفلاح في الدنيا يحصل شيء من الدنيا أو هذا فهذا فلاح زائل. فلذلك نقرأ بعض الآية يقول يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية، أولئك في الأذلين أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن صواب الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمالع ولا يبدل، لأن النصرة والكتابة لأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقلة للمتقين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال هنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، أي كتب القوى القوي العزيز أنه غالب لأعدائه، وهذا قدر محدد وأمر مبرم، وأن العاقبة والنصر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يؤدون المحادين ولو كانوا من الأكرمين، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم الفرقة ويحذركم الله منه. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم انتهزتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تقرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: نزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة ابن عبد الله ابن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله تعالى عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. يعني كان لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. فإذا قال لي ماذا استخلفت أبو عبيدة؟ فيقول: يا ربي إني سمعت نبيك يقول لكل يعني أمة يعني لكل أمة إيش؟ أمين. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جمعة. ولكن أبو عبيدة قد مكتب فجعل الشورى بين ست أنفار. يعني هم يجتمعوا هؤلاء ست الأنفار وهم عثمان وعلي وطلحة بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن وقاص فاجتمعوا. فالذي يقرروا يكون هو الخليفة بعد أن رسول حين قتل أباه. ولهذا قال عمر: ولو كان أبو عبيدة حيا لوقيل في قوله تعالى: ولو كان آباءهم نزل في أبي عبيدة قتل أباه يوما أو أبناءهم في الصديق وهو يومئذ هم يومئذ بقتل ابن عبد الرحمن أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير يومئذ وعشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا وفي حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث قتل عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ هلال. ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في إسارة بدر فأشار الصديق لأن الفاد فيكون ما يأخذ منه قوة للمسلمين وهم بدو العم والعشيرة ولعم الله تعالى أن يهديهم. قال عمر: لا أرى ما أرى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأكتبه وتمكن عليا وتمكن عليا من عقيل وتمكن فلان من فلان ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا موادة للمشركين القصة بكمال عدوه. كتب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه أي من اتصل بأنه لا يؤدون من حارب الله ورسوله لو كانوا أباه أو أخاه. فهذا مما كتب الله في قلبه الإيمان أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السبيل: كتب في قلوبهم أي جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس: وأيدهم بروح منه أي قواهم. وقوله تعالى: يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله تعالى بالرضا عنه وأرضاهم عنه بما أعطاه من النعيم المقيم والفوز العظيم. أولئك حزب الله على إن حزب الله أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون تبنيهم بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد قال ابن أبي حاتم: الرجل قد سماه فقال هو عبد الحميد انقطع من كتابه عن الديان. قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: أعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله تعالى على يده أوليائه لأوليائه، وإنهم الخاملون وإنهم الخامل ذكرهم، الخفية شخوصا، وقد جاءت سنتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأخياء الأذياء الذين إذا غابوا لم يفتقروا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مبتلة، فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن الحسن قال: قال رسول الله: ولا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيت إليه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال سفيان: يرون أنها نزلت في مخالطة السلطان. برضو يعني مخالطة السلطان يعني فيها خطورات، فالذي داعم مخالطة السلطان يعني لا بد يجاملهم في بعض المرات، فلعد ذلك بعض الناس لا يحب أن يجالس السلطان، فيكون يعني بعدهم عنه يعني فيه مصالح كثيرة جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.